عن ضحكة تزني وصار وش غيرك لا تسأل عاشق متى عني مكنونك يخبرك أنت الهاوي تبعد عني ولا العناد أجبرك قول شلي جالك مني كثر الغلا غيرك كثر الغلا غيرك لا تعمد تخليني يبكي من غيابك على غيرك أشكي شبت منك وأنا في شبابي تخيب ظني وتخون من كبرك فرصة ضاعت لو متمني فالحب ما قدرك فعلا راحت اويتني لاشتقت ما عبرك فعلا راحت اويتني لاشتقت ما عبرك لا اشتقت ما عبرك كنت احبه وغاب ونساني في جروحي طبيب جفاني كيف يترك جريحه يعاني ما تقهرني على بعدك.